ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يلاحظ أن السكر مقدم والرزق موصوف بالحسن، يبقى فيه سكر وفيه ايه؟ رزق. كأن لما يأكلوا العنب ولا يأكلوا البلح كده يبقى اسمه ايه؟ رزق. وصف الله الرزق بأنه ايه؟ حسن. إنما هم كانوا يفضلوا منهم ياخدوا العنب دي ما يأكلوش كده طازة ويعملوا منه ايه؟ يعملوا منه خمر. فربنا قدم السكر علشان هم بيعملوا كده، انما ما وصفوش بالحسن، قال عليه كما يصنعون تتخذون منه سكرا. لكن كلمة رزق وصفوا بالايه؟ بالله. لما نسمع بقى كده سكرا ورزقا حسن، مش نفهم ان كونه سكر يبقى غير حسن؟ مقابل الحسن ايه؟ قبيح. يبقى كأنه قال ايه بالضبط كده؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكر طبيعي ورزق حسن. بس انتوا اهتمامكم بالايه؟ بالسكر. فجاب السكر وقدمه. وبعدين ايه اللي يحصل لما يجي الحق سبحانه وتعالى يريد ان يأتي بحكم؟ انت عارف حكاية نصيحة، النصيحة مش حكم شرعي، النصيحة يبين لك انت وانت اختار. يوم ايه يسألونك عن القمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. هو شرع القضية بس، شرح الايه، وانت حر بقى شوف نفسك. قال ايه؟ يسألونك عن القمر، قل فيهما ايه اسم كبير، شوف اسم وايه كبير ومنافع الايه للناس، ولكن الاسم اكبر من الايه. انما هل قال لنا اعملوا ايه؟ يبقى ليه؟ هو يريد ان يستأنس العقول لترجع من نفسها الحكم. يعني انت اللي تقوله بقى. انا قلت لك اهو، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما ايه اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهم. يبقى مدام الاسم اكبر من النفع، ما هي مرجحات البدائل؟ مرجحات البدائل أن تقارن بين بديلين ثم تعرف أقل البديلين شرا وأكثر البديلين خيرا. فحين يقول الحق فيهما اسم وفيهما مش عارف إيه واسمهما أكبر من نفعهما، تبقى دي نصيحة ولا لا؟ وما دام نصيحة الكويس يعمل إيه؟ يستأمن الله على نصيحته ويعمله، إنما مفيش حكم هنا. فضلوا ناس يشربوا وناس ما يشربوش. وبعدين حصلت الحكاية بتاعت اللي جه يصلي وبعد ذلك قرأ سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون. ما هو عقله بقى، ما هو السد بقى، السد أعبد ما تعبدون. المسألة بقى إيه؟ وصلت الزروة. احنا ما بنتدخلش وياك، تذكر ما تذكرش، بس ما سكرك ما يأدكش لأنك تكبر في الصلاة، يبقى ما تقربش، يبقى ده أمر بقى نهيه تكليف، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكر. مدام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى، يبقى هناخد وقت ولا لا؟ هنمتنع فيه، يبقى فيه إلف بالترك. وبعد ذلك حدثت الحكاية الأخيرة اللي هم طلبوا بها إنهم إيه؟ إنها تفتي. قال له بين لنا في الخمر رأيا شافيا، فجاءت الآية بتاعته إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من قال إيه؟ الشيطان فاجتنبوه. كلام على الأول. يبقى إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر، فحرمها زمنا، هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الإنسان فيه ربه. قال لك اعملها أنت بعيد، إنما تيجي عندي تيجي بجماعة إيه؟ بجماعة فكرك أو جماعة إيه؟ وجماعة عقل. حتى تعلموا ما تقولون. فكأن دي أعطتنا حكم إن اللي بيسكر إيه؟ ما بيعرفش هو بيقول إيه. حتى تعلموا ما تقولون، اللي بيسكر ما بيعرفش إيه؟ اللي بيقول. ادي واحد

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المسألة فيها جنب وفيها مش عارف ايه وايه، وبعدين ما وجدناش مية ومش عارف. قال لك إذن كلمة امسحوا بوجوهكم وأيديكم مش معنى ان التيمم خلف عن الوضوء انني اعمل عمليات الوضوء في التيمم. انا كنت بتمضمض وكنت بستنشق مش كده، كنت بغسل الوجه وكنت بغسل الايدين وكنت بمسح الراس وبعمل مثلا، انا بتكلم على الاركان والسنن. هنا قال لك لا، ما دامت المساله يعني بصعيد طيب وتراب والى اخره، يبقى سواء كانت للوضوء او للجنابه يبقى اذن يكفي انك انت تعمل ايه الوجه واليدين، امسحوا بوجوهكم وايه. هنا قال لك هي ضربة واحدة ولا ضربتين؟ ام قال لك والله هو قال امسحوا بوجوهكم وبأيديكم، ولا امسحوا واحد خد كده وواحد خد كده، واحد قال ضربة واحدة وواحد قال ايه، واحد قال ضربتين، كلها تيسير. نعم. ان الله كان عفوا، التخفيف ده مش مناسب للايه كلمة العفو وغفورة. طب غفور ايه اللي حصل هنا يعني، حصل ايه اللي عشان يعني يقول ان هو غفور في ايه؟ نعم، ستر علينا المشقة في اننا نقعد بقى ندور على مية ونعمل معه.